الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل دخل المسجد والإمام يصلي صلاة الكسوف، وقد رفع رأسه من ركوع الركعة الأولى، فدخل معه وهو في القيام الثاني يقرأ. إذا سلم الإمام، هل يسلم معه أو يقوم ويقضي ركعة؟ يسلم معه. حسنت. هل في صلاة الكسوف خطبة؟ لا خطبة، لكن أحسنت، بارك الله فيكم، لا يخطب لكن يعظ الناس بعد الصلاة. مسافرون، هل تطلب منهم صلاة الكسوف؟ نعم تطلب منهم. أحسنت. وتلزم المقيمة والمسافرة. ما وقت صلاة الاستسقاء؟ كالعيد من أحسنت، كالعيد من حل النافلة إلى الزوال. ما المذهب في خطبتي صلاة الاستسقاء؟ هل الصلاة قبل الخطبتين أو بعد الخطبتين؟ الصلاة قبل الخطبة. نعم أحسنت، المذهب أنه يبدأ بالصلاة ثم يخطب. حول الإمام رداءه بعد صلاة الاستسقاء وبعد الخطبة، فجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، فهل ما فعله صواب، أو الصواب أن يجعل الأيمن مكان الأيسر والأيسر مكان الأيمن؟ الأيمن مكان الأيسر. نعم أحسنت، الصواب أن يجعل الأيمن مكان الأيسر والأيسر مكان الأيمن. هل للمصليات من النساء أن يحولن أرديتهن؟ لا. أحسنت، كما قال النساء لم تفعلي، والرداء بعد الفراغ يحولي ولا تنكس، والنساء لم تفعلي. نعم تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله المصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن حفر بن علي البشار رحمه الله: باب الجماعة وشروط الإمام والمأموم. وسنة إقامة الجماعة بفرضنا ووجبت بالجمعة، وفضلها 27 أتى لمدرك جميعها أو ركعة، يعيد فذ مع إمام إن يشاء لا مغربا أو بعد وتر للعشاء، وعشرة شرائط الإمام، فذكر بالعقل والإسلام، وقدرة والعلم بالذي يلزم من فقه أو قراءة محتلم، وليس مأموما ولا معيدا في جمعة، حر مقيم زيدا. نعم أحسنت، بارك الله. قال: باب صلاة الجماعة وشروط الإمام والمأموم. وسنة إقامة الجماعة بفرضنا. صلاة الجماعة سنة مؤكدة على المذهب، لا ينبغي تركها، وقد ورد في الأدلة ما يدل على تأكيدها حتى استدل به على وجوبها، حتى قال بعض العلماء بوجوبها، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده، لو يعلم أحدهم أنه يجد مرماتين حسنتين لشهد العشاء. فهذا يدل على تأكيدها. قال: وسنة إقامة الجماعة بفرضنا ووجبت بالجمعة. والجماعة واجبة بالجمعة، والجماعة واجبة في الجمعة، بل هي شرط في صحتها. يدل لذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض. وسيأتي تفصيل هذا في الباب بعد هذا في باب صلاة الجمعة. وفضلها 27 أتى لمدرك جميعها أو ركعتا. قال خليل: وإنما يحصل فضلها بركعة، فمن أدرك ركعة فأكثر حصل على فضلها، وهو 27 درجة. كان في حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. لكن في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على خليل أن فضلها يدرك بجزء قبل سلام الإمام، فمن أدرك جزءا من الصلاة قبل سلام الإمام ولو لم يدرك ركعة كاملة فإنه يحصل له فضلها. نعم، حكمها لا يثبت إلا بركعة فأكثر، حكم الجماعة لا يثبت إلا بركعة فأكثر، وحكمها هو أن من أدرك ركعة فأكثر لا يقتدى به كما سيأتي قريبا إن شاء الله، وأنه لا يعيد في جماعة كما سيأتي في البيت بعد هذا إن شاء الله، وأنه يترتب عليه سهو الإمام. من أدرك ركعة مع الإمام فأكثر فإنه يترتب عليه سهو الإمام، وقد سبق هذا عند قوله: ويسجد القبلي مع الإمام من أدرك الركعة بالتمام، وأنه يسلم على الإمام وعلى من بيساره، وأنه يصح استخلافه. هذا حكم الجماعة. أما فضلها وهو 27 درجة فإنه على ما ذكر الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير يدرك بجزء من الصلاة أدركه مع الإمام قبل سلامه. ثم قال: يعيد فذ مع إمام إن يشاء لمغربا أو بعد وتر للعشاء. يعيد فذ من صلى وحده فإنه يندب له أن يعيد مع الجماعة لتحصيل فضلها. هذا رجل صلى وحده ثم أدرك الجماعة، أتى المسجد مثلا فوجدهم يصلون، فإنه يندب له أن يدخل معهم ليحصل فضل الجماعة. لا مغربا أو بعد وتر للعشاء، استثنى أهل المذهب صلاتين، استثنى صلاة المغرب لأنه بإعادتها تصير شفعا، واستثنى صلاة العشاء إذا أوتر بعدها، إذا لم يوتر فإنه يندب له أن يعيدها، لكن إذا أوتر بعدها فلا يعيدها. لماذا؟ لأنه إذا عادها قالوا تلزم مخالفة اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وإن عاد الوتر لزمت مخالفة لا وتران في ليلة، قالوا فلا يعيد المغرب ولا العشاء إذا أوتر بعدها ويعيد ما سواهما. ثم انتقل إلى شروط صحة الإمامة. قال: وعشرة شرائط الإمام، فذكر بالعقل والإسلام. الشرط الأول أن يكون ذكرا، فمن صلى خلف امرأة لم تصح صلاته. لو أن رجلا صلى خلف امرأة فإنه لا تصح صلاته، هذا المأموم الذي صلى خلف المرأة لا تصح صلاته، وسواء كان ذلك المؤتم رجلا أو امرأة على مشهور المذهب. أما عدم صحة صلاة الرجل خلف المرأة فهذا اتفاق أهل المذهب وهو مذهب جماهير أهل العلم، لأنه لو كان جائزا أن يصلي الرجل خلف المرأة لنقل عن الصدر الأول، والنساء سنتهن التأخر عن الرجال فلا يجوز أن يتقدمن عليهم بأن تكون المرأة إماما، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، كان في البخاري. وأما عدم صحة صلاة المرأة خلف المرأة فهذا مشهور المذهب، وروى ابن أيمن عن الإمام مالك أنه لا بأس بإمامتها للنساء، ويدل لهذه الرواية عن الإمام مالك حديث أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها، ويؤيده أيضا أنه صح ذلك عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، صح عن عائشة أنها أمت نساء وقامت بينهن في صلاة مكتوبة، وصح ذلك أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها. قال الشيخ محفوظ الشنقيطي في الشواهد الفقهية، قال حفظه الله: ولابن أيمن تأم مطلقا لمثلها المرأة كم محققا. هذه رواية ابن أيمن عن الإمام مالك أن المرأة تأم مطلقة، يعني إذا وجد الرجال أو عدم الرجال، فالمرأة لها أن تأم النساء مطلقا وجد الرجال أو عدم الرجال. هذه رواية ابن أيمن عن الإمام مالك. والمعتمد في المذهب هو ما ذكره الناظم من أنه يشترط في الإمام أن يكون ذكرا، فتصح إمامة المرأة للرجال ولا للنساء، هذا المعتمد. والرواية الأخرى عن الإمام مالك صحة صلاة المرأة خلف المرأة. قال: وعشرة شرائط الإمام فذكر بالعقل، فلا تصح إمامة المجنون. من ائتم بمجنون لم تصح صلاته. لماذا؟ لأن المجنون لا تصح منه نية، وحينئذ فيعيد من ائتم بالمجنون أبدا. فذكر بالعقل والإسلام لا تصح الصلاة خلف كافر، فمن بان كافرا لن تصح الصلاة خلفه. قال خليل: وبطلت باقتداء بمن بان كافرا. قال: وقدرة أي على الإتيان بجميع أركان الصلاة. يشترط في الإمام أن يكون قادرا على أركانها، فمن اقتدى بإمام عاجز عن ركن قولي كالفاتحة أو فعلي كالقيام والركوع والسجود، والمأموم قادر على ذلك الركن الذي لا يقدر عليه إمامه، فإنه لا تصح صلاته. المقتدي بإمام عاجز عن ركن لا تصح صلاته. واستدل لهم بمرسل الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحد بعدي جالسا. وروى الوليد بن مسلم عن الإمام مالك أنه أجاز للإمام المريض أن يصلي جالسا بالأصحاء قياما، وقال أي الإمام مالك: أحب إلي أن يكون إلى جنبه من يعلمهم بصلاته، كما صنع أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية الأخرى عن الإمام مالك يدل لها حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض. قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما. يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. والمعتمد ما قرره الناظم أنه يشترط في الإمام القدرة، أي القدرة على الإتيان بجميع أركان الصلاة أقوالا وأفعالا. قال: والعلم بالذي يلزم من فقه أو قراءة. يشترط أن يكون عارفا بما لا تصح الصلاة إلا به من كيفية غسل ووضوء وصلاة. فلا تصح الصلاة خلف الإمام الأمي الذي لا يحفظ من القرآن شيئا، أو لا يعلم مثلا أنه إذا ترك لمعة بطل طهره وصلاته. وليس المقصود معرفة الأحكام من تعيين الواجبات من غيرها، ولا أيضا المقصود أنه يعرف أحكام السهو، بل المقصود أن يكون عارفا بما لا تصح الصلاة إلا به، حتى لو لم يميز الفرض من غيره. محتلم، فلا تصح إمامة الصبي في الفرض. لا تصح إمامة الصبي للبالغين في الفرض. لماذا؟ لأنه متنفل، والصبي مرفوع عنه القلم. وأما في النفل فتصح وإن لم يجوز الإقدام على ذلك. وعدم صحة إمامة الصبي في الفرض هو مذهب الجمهور، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. قالوا: وصلاة الصبي نفل، فصلاة البالغ خلف الصبي صلاة الفرض اختلاف في النية. قال: فلا تختلفوا عليه، وهذا اختلاف في النية وقد نهينا عن ذلك. والقول الآخر عند العلماء صحة إمامته، ويدل لهما في البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنهما أنه قال: جاء أبي، قال أبي: جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني. قال: فقدموني وأنا ابن 6 أو 7 سنين. وفي شرح زروق على متن الرسالة قال: والظاهر صحة إمامته مطلقة، أي إمامة الصبي، لحديث عمرو بن سلمة المشهور، لكن المعتمد في المذهب هو ما ذكره هنا، يعني ذكر الأقوال الأخرى، ذكر الخلاف النازل، هذا يعينك على فهم المسألة وتصورها، ففيه هذه الفائدة. المعتمد ما ذكره هنا من أنه يشترط أن يكون محتلما، قال محتلم فلا تصح إمامة الصبي في الفرض، هذا المعتمد في المذهب. قال: وليس مأموما ولا معيدا، وليس مأموما، يعني ليس للمأموم أن يصير إماما، لكن إذا كان هذا المأموم لم يدرك ركعة كاملة فإنه تصح إمامته وينوي الإمامة بعد أن كان نوى المأمومية. إذا أدرك ركعة مع الإمام فأكثر فلا يصح أن يكون إماما، يعني مثلا هذا رجل أتى الصلاة وأدرك ركعة مع الإمام، فلما سلم الإمام جاء رجل متأخر واقتدى به، فهنا لا تصح صلاة المقتدي. قال: وليس مأموما، يشترط في الإمام أن لا يكون مأموما. لكن لو أن شخصا أتى وأدرك الإمام في التشهد لم يدرك ركعة كاملة، ثم لما سلم الإمام قام يقضي ما فاته، فجاء رجل واقتدى به، فحينئذ تصح إمامته وينوي الإمامة بعد أن كان نوى المأمومية. وهذه مسألة يلغز فيها، يقال مأموم تصح إمامته، والجواب من لم يدرك ركعة مع الإمام، هذا المأموم لم يدرك ركعة مع الإمام. قال: ولا معيدا، فلا تصح خلف من أراد أن يعيد لفضل الجماعة، من صلى فذن، فسبق أنه يندب له أن يعيد مع الجماعة لتحصيل فضلها، يعيد فذن مع إمام إن يشاء. فإذا صلى فذن ثم أراد أن يصلي جماعة ليحصل فضل الجماعة فلا يصح أن يكون إماما. أما إذا أعاد من أجل بطلان صلاته فإنه يصح الاقتداء به، لو أنه أعاد من أجل بطلان صلاته الأولى فإنه يصح الاقتداء به. هذا قوله: ولا معيدا، فلا تصح خلف من أراد أن يعيد لفضل الجماعة، صلى فذا وحده ثم جاء ووجد جماعة فقال نصلي جماعة فقدموه، فلا تصح الصلاة خلفه. لكن لو أنه أعاد من أجل بطلان صلاته الأولى فإنه يصح الاقتداء به. قال: في جمعة حر مقيم زيدا، هذان شرطان زائدان لصحة الإمامة في صلاة الجمعة. الأول منهما أن يكون حرا، فلا تصح إمامة عبد في الجمعة. لماذا؟ لأنه لا جمعة عليه، قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4، وذكر منهم المملوك. فالجمعة ليست واجبة عليه فلا تصح خلفه. والثاني منهما أن يكون مقيما، في جمعة حر مقيم زيدا، فيشترط أن يكون مقيما فلا تصح الجمعة على المذهب خلف مسافر، إلا أن ينوي إقامة 4 أيام فأكثر. إذا نوى إقامة 4 أيام فأكثر فقد صار مقيما فتصح الجمعة خلفه. أما المسافر فالمذهب عدم صحة الجمعة خلفه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.